بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مزمل بثوبك عن النبي تحطي بثوبه وقعد على هذا العز ما لا تغطى ولا شيء. قم صلي الليل إلا قليلا. قم تركع طول الليل إلا قليلا ترقد فيها. قم أكثر الليل قال نصفه. صلي الله نصه أو نقص منه قليلا ولا نقص منه نص قليل يعني ثلث الليل صلي أو زد عليه ولا زيد على نص قليل وصلي ثلثين الليل ورتب القرآن ترتيلا رتب في صلاتك اقرأ القرآن وانت تصلي وتركع إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال الله بان يحيي إليك قول ثقيل ثقيل يعني عليك على الكفار عليها القرآن ثقيل يحتاج النبي يبلغه والعمل بالثقيل والتكل أهم من التكليف. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. يا الله إحنا جعلنا تصلي في الليل لأن النفس أذي بتصلي في الليل يعني بيكون أشد وطأ يعني تأثير أشد تأثير على النفس. سماع القرآن والعبادة لله بتأثر في النفس ولها أثرها على النفس وأقوى مقيلة. أنت ما تفهم القرآن أكثر ما تفهم في النهار. فالليل بيجي النفس صافية ويجاول لها تأثير العبادة لله في الليل لها تأثيرها وتقلها على القلب وعلى النفس والكلام بقى تفهمها أحسن في الليل بيجي النفس صافية. إن لك في النهار سبحا طويلة شغل تسلح في النهار من هنا إلى هنا ما هو ما تصلي لكن من الليل بنصلي وتقول اسم ربك اذكر الله وتبتل إليه تبتيلا يعني تقطع إليه بالدعاء والتضرع والتقرب إليه. رب المشرق والمغرب أهل أن يعبد لا إله إلا هو خص عبادتك به فاتخذه وكيلا اجعله وكيل لك يحفظك وينصرك وتسند أمرك إليه. واصبر على ما يقولون اصبر يا محمد على ما بيقوله قومك قريش من التكذيب لك والأذى والسخرية والاستهزاء والمضايقات والملاحقات والمضايقات هم شدة الخلاق على النبي من كل ناحية. قيام الليل هو على الناس أهل محمد كانت في مكة احنا أمرها الله وما كان يقدوها اللهم بالطائفة من الذين معك يعني ما قد استقر الإسلام ولا قد لا يحديث بيسبر وبدع قول الإيمان في قلوبهم وذا لا يحديث عزب دحلوا يقبل مهنة النبي وما قاموا الليل حلعتها في مكة هذا. واصبر على ما يقولون اصبر على أذاب ومخلك ولا تآخذهم ولا تجي فيهم ولا ترد عليهم اصبر صبر جميل ولا تشكي منهم وهجرهم هجرا جميلا يعني ابتعد منهم بغير ما يحسوا أنك معادي لهم يهجرهم هجر جميل بحيث انهم ما يحسوا انهم كالضاق منهم وما عايشتيهم وقدوا هاجر لهم وقاطع لهم. وذرني والمكذبين قال خليني انا وياهم قال محمد خليني انا وياهم انا بعذبهم وعاقبهم ما العقاب اليك اصبر ولا بتولى جزائهم. وذرني والمكذبين اولي النعمه اهل التنعم المترفين لقد اترفهم الله ونعمهم في ثواب انعمه في الدنيا من كثرة المال والصحة والعافية والقوة وكثرة العدد والعدة والأمن. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا اصبر عليهم وتمحلهم قليل وانا بعذبهم وجازيهم على أعمالهم على تكذيبهم لك. إن لدينا أنكالا وجحيما يا الله النبي لدينا أنكالا يعني معنى بيوت قال الله معنى بيوت قال عن قيدهم من بيوت جهنم وجحيم نار عظيمة أعدها الله العذاب وطعاما ذا غصة وبها طعام ذا غصة ما بالظالم فقط من يعني من سوء مذاقه شجر الزقوم وطعاما ذا غصة وعذاب أليم عذاب مؤلم جدا يوم ترجف الأرض والجبال بيعذبهم الله في ذلك اليوم يوم ترجف الأرض والجبال يعني يوم القيامة لا ترجف الأرض هي والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا وجاود الجبال مثل الرمل هذه قدوها مهيل لديها معادة بالشيء مثل الرمل فتهت إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أيها الناس، أرسلنا إليكم رسول شاهدا عليكم يشهد عليكم إنه بتبلغكم وإنكم رفضتوا دعوته كذبتوا به، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون رسول الله الذي أرسله إليه موسى، فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذه الله أخذ شديد وعذبه عذاب نكرا، عذبه أغرقه في البحر. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا؟ فقالت كيف تتقوا أيها الناس، تتقوا عذاب الله في يوم القيامة العذاب الشديد، ما معهم قدرة ولا قوة تتقوا عذاب الله، فحسن لكم للحين أنكم تأخذوا بأسباب النجاة، ما يجب لكم تتقوا عذاب الله، ما لهم إذا أصر إن كفرتم، إذا أصررتم على الكفر مع العناد والتكذيب، يوم يجعل الولدان شيبا شدة حيله وشدة ما يرى فيه من أهوال وأفزع، السماء منفطر به، قال السماء هي باسورة بذلك اليوم، وبقى يجي العذاب والقيامة تخرج من السماء، هي باسورة بالسماء به، هي باس منفطر يبدي ذلك اليوم، كان وعده مفعولا لا بد ما يدع، الوعد هذا لا بد ما يفعله الله ويدع، إن هذه تذكرة، قال هذه التذكرة لكم لابدكم تذكرون، وإنذار لكم تحذروا، لا يحذركم من الكفر لا تكفروا، يصيبكم الله بعذابه يوم في يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن بده يتخذ له إلى الله سبيل، يسلك سبيل النجاة يهرب إلى الله ينجيها الله من ذلك العذاب. إن ربك، يا الله رجع خاطب نبيه محمد، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الله يقدر الليل والنهار، قال ربك يا محمد يعلم أنك كنت تقوم الليل ما الثلثين ولا النص ولا الثلث، أنت طائفة من المؤمنين، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوا ما جهتكم تقدروا الليل والنهار، تحكموا ثلث وتحكموا نص وتحكموا ثلثين، ما جهتكم إنكم يعني تحافظوا على هذه المبادئ بالدوام، يزيد واحد وينقص، علم أن لم تحصوا فتاب عليكم عفى عنكم يعني أسقط الفريضة مسخة، فقرأوا ما فيه السلام من القرآن، صلى الليل وهم ما بدهم كم ما جاء ركعتين ثمان، علم أن سيكون منكم مرضى، علم الله ضعفكم وأنه بيكون بهم مرضى ناجح، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهناس بيهم بيسافروا في الأرض للتجارة يشتري رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ما هم ماتلهم يصلون لا هم ولا المسافرين ولا المرضى، فقرأوا ما تيسر منه، قرأوا ما تيسر من القرآن الليل وحبه، عاد واجب عليكم أنكم تجيب تيافة الحدود قد حدها الله من الثلثين ولا النص ولا الثلث، وأقيموا الصلاة أما الصلاة حافظوا على إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة فريضة الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني قدموا لأنفسكم صدقات إنفاق في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، يعني ما قدمتوا أي خير تقدموا في سبيل الله أنتم لا تجدوا ثوابه عند الله أعظم مما أعطيتم، أضعف لكم أجره وثوابه، واستغفروا الله يعني هم داوموا على الاستغفار، الإنسان محل الخطأ والنسيان والزلل والتقصير في طاعة الله والغفلة، كن حده تعرفون ذلك بالاستغفار، إن الله غفور رحيم، هو باغت لكم جلاتكم ما فرط منكم على الغفلة والتفريط والضياع، لكن حافظوا على فيها الكبار ما فرط فالله غفور رحيم، كن داوموا الاستغفار وحافظوا على الاستغفار، استغفر الله إن الله غفور رحيم، الله باغت لكم. أنا ما أخذ هذا يدل على أنها مدنية. أي حمل أخذ فيها الزكاة. ولما وها هنا يحمل حظ الكفار حظ.